وسننها وواجباتها ومستحباتها، فمتى أتى بها على النحو الذي يرضى به رسول الله كانت ناهية له عن الفحشاء والمنكر. فمن إقامة الصلاة تعديل الأركان والاطمئنان في الركوع والسجود. روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، فإن لم يعدل الأركان فلم يصل صلاة كاملة. والله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الصلاة الكاملة التي يقبل العبد بها على ربه بكليته، إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل. واستقامة الجوارح دليل على استقامة القلب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث في صلاته فقال صلوات الله تعالى وسلاماته عليه: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. إن الذي لا يعدل الأركان ولا يطمئن في الركوع ولا السجود لم تحسب له صلاة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رجل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق نبيا، ما أحسن غير هذا، فعلمني. فقال له صلوات الله تعالى وسلاماته عليه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن أو حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت فإنما تنتقص من صلاتك. فيا أيها المسلم، علم ولدك كيف يطمئن في الركوع وفي السجود وفي القيام، ثم قل له: إذا لم تفعل هذا فإنما تسرق من صلاتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. يا أيها المسلم، علم ولدك إذا قام إلى الصلاة ووقف بين يدي الله أن ينظر إلى موضع سجوده، فإن النظر إلى موضع السجود من إقامة الصلاة وعليه فإنه لن يلتفت ما دام قد وجه همته إلى الله عز وجل، وإذا التفت التفت الله عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الله مقبلا على عبده وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف الله عز وجل عنه. وفي رواية يخاطب الله عبده: إلى من تلتفت؟ التفت إلي، أقبل علي يا ابن آدم، فأنا خيرا ممن تلتفت إليه. يا أيها المسلم، علم ولدك ليقيم الصلاة أن يصلي إلى سترة. قل له: إذا دخلت المسجد فابتدر جدار القبلة، فإن تعذر عليك فسارية من السواري التزمها، ولا تصمد إليها صمدا، ولكن اجعلها على حاجبك الأيمن أو الأيسر، فإن لم تجد فصلي إلى ظهر أخيك المسلم، ولكن حذار من أن تترك السترة. ثم بعد ذلك تقي صلاتك من أن يقطعها قاطع، وحذار يا ولدي أن تمر بين يدي مصل، لا تمر بين يدي مصلي، ولو انتظرت صلاته كلها حتى يفرغ منها لا تمر بين يديه، ولو كنت مشغولا شغل الدنيا، فإن وقوفك خيرا من تجاوزك ومرورك أمامه. ربما يلحقك من الإثم ما لا تستطيع أن تمحوه إذا صليت كذا وكذا سنة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن الحارث بن الصمة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري أقال 40 يوما أم 40 شهرا أم 40 سنة. وفي رواية: لأن يقوم أحدكم 100 عام خيرا له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. يا أيها المسلم، عليك أن تنتبه لهذا، والدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فعليه انتظر في مصلاك حتى تفرغ وحتى يفرغ أخوك ثم مر. نعم، إذا تركت له موضع سجوده فلك أن تمر من وراء ذلك، ولكن إذا لم تجد بدا إلا أن تمر أمامه فعليك أن تتريف حتى ينتهي من صلاته. قل لولدك: يا ولدي، إذا أردت أن تقيم الصلاة فعليك إذا حضرت إلى المسجد والإمام راكع أن لا تركض من أجل أن تدرك الركعة، فإنك ستقف بين يدي الله عز وجل، وعليه إذا هممت هما فلا بأس. أما أن تركض ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلوات الله تعالى وسلاماته عليه: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا. يا أيها المسلم، قل لولدك: لا تفعل كما يفعله بعض المصلين، يأتي المسجد والإمام في الركوع فيرفع عقيرته بقوله إن الله مع الصابرين، كأنه يقول للإمام تريث في ركوعك حتى أدرك الركعة معك. وفي هذا استجابة الإمام لذلك المصلي، وعليه فإن تلك ذلك الركوع لا يعتبر خالصا لله تعالى، لأنه أشرك معه غيره. والله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يا أيها المسلم، لا تقل إن الله مع الصابرين بهذا القصد، وقل إن الله مع الصابرين متى شئت، وأتي إلى الصلاة وأنت حاضر القلب مع الله تعالى، تكن مقيم الصلاة. قل له: يا ولدي، من إقامة الصلاة ألا تكثر من الحركات، فإن كثرة الحركات تدل على عدم الخشوع كما بينت. وقد استأذن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الحصى في الصلاة، فقال: واحدة، ولأن تدع خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق. يعني أذنت لك بحركة واحدة، ولأن تدعها خير لك مما لو كان عندك 100 ناقة كلها سود الحدق فأنفقتها، فقد ذهب من ثواب صلاتك بذلك القدر، فكيف لو تحركت حركتين أو 3؟ اللهم إلا أن يضطر إلى الحركة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أذن له من أجل أن يستديم الخشوع في الصلاة إلى آخرها. قل له: يا ولدي، لا ترفع بصرك إلى السماء حين تقول سمع الله لمن حمده، فتبصر إلى السماء، ففيه عدم الخشوع وفيه النهي. قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء عند الدعاء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم. قل له: يا ولدي، من تمام إقامة الصلاة أن لا تتخطى الرقاب يوم الجمعة، واجلس حيث ينتهي بك المجلس إلا أن تجد فرجة أمامك، فلك أن تتخطى الرقاب لتسدها. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله قائم يخطب، فلم يزل يتخطى الرقاب حتى جلس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته التفت إليه وقال له: يا فلان، ما منعك أن تجمع معنا، أي ما منعك أن تصلي الجمعة معنا؟ قال: يا رسول الله، لقد حضرت وجلست بالمكان الذي ترى. قال: قد رأيتك تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم، من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل. يا أيها المسلم، عليك أن تقيم الصلاة قبل ولدك، فتحافظ عليها بأداء شروطها وأركانها وواجباتها وسننها وآدابها ومستحباتها، تكن قريبا من الله عز وجل، وتكون الصلاة قائدة لك إلى الجنة، وتكون ممن يرد على الصراط مثل البرق الخاطف، ووجوههم كمثل الشمس في رابعة النهار. يا أيها المسلم، إنما ذكرت لك بعضا من أجل أن أدلك على الطريق، وعليك أن تخلص لله تعالى في أحوالك كلها يرضى الله سبحانه وتعالى ورسوله عنك. اللهم يسر لنا أمورنا وتقبل صلواتنا ولا تضرب بها وجوهنا. اللهم دلنا بك عليك. اللهم يا أرحم الراحمين، لا تجعلنا ممن ردت صلاتهم. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أكرم المسؤولين، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم لا تضرهم، اللهم وفقهم وارزقنا برهم بمنك وكرمك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر، صلى الله عليه وعلى آله السادة الغرر، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا نوافل من أجل أن تكون جوابر للفرائض إذا وزنت أعمالنا يوم القيامة، فعلينا أن نحافظ عليها، والمحافظة عليها إقامة للصلاة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من حافظ على 12 ركعة كل يوم تطوعا من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. فليحافظ كل منا عليها، وإذا لم يصلها في المسجد فلا يحرمن بيته منها. فإذا حافظ عليها كن له جوابر يجبرن نقص الفريضة إذا وزنت صلاته يوم القيامة. وهكذا كل فريضة جعل الله سبحانه وتعالى لها جوابر من النوافل، فلا يدعن مسلم نافلة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بذلك يكون قد أعرض عن الله تعالى ورسوله جميعا. هذا وقد أمركم الله عز وجل بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بخفي لطفك فرج الهم عنا وعن المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن المكروبين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسر المظلومات والمظلومين، وأحسن خلاص المسجونات والمسجونين، واكتب الصحة والسلامة والقوة للمجاهدين والزوار من أمة محمد أجمعين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة رخية محروسة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اصلح الراعي والرعية، وخذ بأيديهم إلى ما فيه رضاك عنهم مولانا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.